وأتيان الله جل وعلا يجب أن يفهم على ظاهره أنه يفعل ما يشاء تعالى وتقدس. الإتيان والمجيء أيضا ثبت في كتاب الله جل وعلا: فيأتيهم الله، ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وأهل البدع مثل الشاعرة يقول يأتي، يعني يأتي أمره أو يأتي عذابه أو يأتي ملكه أو ما أشبه ذلك، يعني يؤولونه، ما يجعلون الإتيان مضاف إلى الله. فمعنى أن هذا تكذيب، تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. إن كانوا يقولون لا، إن نقول هذا تنزيها لله، الواقع أنه ليس تنزيه، وإنما هو ظن سيء بربهم جل وتعالى تعالى وتقدس. فالإتيان معهود أنه من فعل الله جل وعلا أنه يأتي، وهذا منه يجب أن يؤمن به على ظاهره، فهو من صفات الأفعال. نعم.